تكابرا إنه هو التواب الرحيم قل مهدكم منها جميعا فإن يأتينكم مني هدى فإما يأتينكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليك وأوفوا بعهدي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق أنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين بتاع التمييز ابن كثير وكذلك معهم ضيق ولا تقبل منها شفاعة بدل يقبل لك التسكير وده ايه بتاع التمييز ولا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإن يجدناكم من ذلك العون يكونوا لكم سوء العذاب يبتئون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم من بعده وأنتم ظالمون. ثم أتونا من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. محمد محمود فين؟ محمد محمود حياة متى؟ إيه أنت بدأت الحتاج؟ حتاج واس؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الملة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا هذا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا قطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.

السلطان الرجيم. فإن قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا لما ربك تنزل لنا قال إنه لكم إلا بقرة لا ذلول إنه يقول إنا بقرة لا ذلول ولا بكر ولا عام بين ذلك تفعلوا ما تؤمرون. قالوا لنا ربك مغني لنا لا تلوى قالوا إنا يقول إنها بقرة تقرى إنها بقرة تقرى تقرى لونها تقول إنها قالوا لنا ربك مبين لنا ما البقر إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول لا جدول تثير الأرض لا تكتل حتى تسلم كل شيء كثيرا. قالوا الآن جئت بالحق فاذبحوها ما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله خير ما كنتم تكتمون. وقيل بالجنود بعضها تنفر فقل تنبوه ببعضها كذلك يحيي نب وشق النبري نب فقل تنبوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتبدل وإن من الحجارة لما يتبدل منه الأنوار وإن مما لما يشقق فيخرج منه الماء وإن مما لما يحدث من خشية الله وما الأرض باطلة إلا مما تعملون. وما الأرض باطلة إلا مما يعملون. هات خفض بدل الخفض جيب الدس يلا خوف جاي تمام هدي مع السلامة مع السلامة مع السلامة.

كلها اللي معنا بقولها من الفات خمس كلمات في السبانية خلاص كلمة السبانية السبانية خمس جواب الكل اللي هو بيقول مش يقول مين وردات سبق الغابر مش يقول مين وليه برضو ايه رحزات جهاء السبق يعني مين لما ومن ما وفيما وعما ومن أرض خمسة دول مين ايه السبانية دخل عليها حرف الجر فسلق الأرض دخل على حرف الجر فسلب هذه الأرض أتمنى ولكن دخل على حرف الجر سلب هذه الأرض خلاص كان يقول إيه كله إيه بالدليل بالدليل كله إطلاع وبس واحد طيب إنه إيه في معنى كله في كل فرد عنا بسبب عن كل فرد بالدليل لما كل فرد كل من تابين تابين خمس كلمات روحي كل رقم جاوب يعني مش رقم تستمعين ايه كل رقم يقول على ايه بالسكون من ذلك مع الضرب تسويت بتاني جاء استف يقول ايه قلت لا لا من لا عم لا جبنا لما نقرأ عنه أقفهم عليها رديك لا خلاص اسمي واجي تاني هو لا لا خلاص انت انتف على كده خلاص لا الشخمين الشخمين ده لا جرى لا ما جراش لا جراش لا جراش لا جراش جماعة مين عبد الرازق حجازة لا جريه حجازة عبد جرى جرى لا جرى حجازة يا مولانا ايوه جرى جرى جرى يا مولانا مين عبد الرازق لا ابن كثير لا جريت الفاكر جريت الفاكر الفاكر الله الرقام لا بعد الفاكر لا بعد الفاكر عشان ايه عشان تخليك عارفين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاء على الجنة على عبد الجبار ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُذِنُوا سمعنا مش سمعنا ايه قالوا سمعنا لا خلوا ايه قالوا سمعنا بدل قالوا سمعنا يخلق ايه بين الفرق لا السوق ايه قالوا سمعنا ايه قالوا سمعنا سمين السمين ايه جربي قالوا سمعنا وعطينا ورسلنا في قلوب من عند الكفر قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فلن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم ولن

شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. محمد العادل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن ترى إبراهيم ربهم كلمات تتمعن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال عهدي الظالمين